الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال اخبرنا جابر بن وقان قال اخبرنا سفيان بن جابر عن جابر بن عبد بن وقان عن ميمون بن مهران قال الفرس ينتظر الوقت من الله والمستمع ينتظر الرحمه. قال كل يخشى يعني عليه الرياء. والقاص في عرفهم الواعظ، في عرف السلف القصص يطلق على الوعظ، لكن كان يكثر فيه ذكر قصص الأنبياء وقصص الأمم، وكذلك قصص ما يكون في البعث والنشور والميزان يسموه القاص. قال حدثنا ابن سيد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين. يختلون من الختل، يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس حلول الله من الدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الثياب. يقول الله تعالى أثبي يغترون يغترون تغترون أثبي تغترون أم علي تجتمعون فبي حلفت لأبعثن على أولئي منهم فتنة يدعو الحليم منهم حيران منهم أو تدع. أنا عندي يدع لكن لعلها تدع يعني فتنة تدع الحليم منهم حيران. الحديث في إسناد ضعف، هو يحيى بن عبيد الله وشيخه أبوه. قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل أمر فقال سئل أمر فقال سئل عن أمر فقال لا أعلم عن أمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن أمر فقال لا أعلم. قال حدثنا المراد أنه كان يتقون الله وهو ابن عمر يقول لا أدري. هذا حديث حسن. قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني عقبة بن مسلم أن أبا عمر رضي الله عنه سئل عن شيء فقال لا أدري ثم أتبع فقال أتريدون أن تجعلوا قبورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر. هذا حديث صحيح عن ابن عمر. قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جرمة قال أبو قال بصور بن مسعود الكبير بن علم ساكنا وأسد قال أبصر بن مسعود تميم بن حذلم ساكنا قال أبصر بن مسعود تميم بن حذلم ساكنا وابن مسعود يحدث القوم فقال ابن مسعود يا تميم بن حذلم إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. الله أكبر. لأنه يسلم ينال أجر المجلس ويستفيد ويسلم. قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول إن المتكلم ينتظر الفتنة والمنصف ينتظر الرحمة. لا إله إلا الله. قال حدثنا ابن سيد لأن المتحدث قد يخطئ قد يزل قد تعجبه نفسه فتنة مترقبة، وأرى المنصت تنتظر الرحمة لم يبدر منه شيء والرحمة تنزل على الجالسين مجلس الذكر. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا لذلك أحسن شيء إذا جلسوا يقرؤون في القرآن والكتب أسلم لهم الحديث أسلم من كثير من هذا أو شروح الحديث تفسير يسلم من أنه يبدر منه شيء يكون الكلام كلام العلماء. قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حيمة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة فإذا عظمت الحلقة فأنصت أو انشز. الله أكبر. يعني إذا عظمت الحلقة يأتي الشيطان يزيل الإنسان أنه جلس إليه الناس يقول فأنصت اسكت أو انشز قم اترك المجلس. قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رباح بن زيد عن رجل عن وهب بن أبي قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. يعني كما أن أهل المال يطغون ويسرفون كذلك في مجالس العلم يحصل مثل هذا تكثر الإنسان. الله يرحمه ورحمة. قال حدثنا المسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال حدثنا سفيان بن سعد سفيان عن سلمة بن عبيد عن الضحاك. كذا عندك عن عطاء سفيان عن عطاء بن سعد مثل عندنا حديث ابن أبي ليلى نفسه ولا غيره؟ لا هذا ما هو عندنا. أيوة. قال حدثنا سفيان عن سلمة بن عبيد بن عبيد قال عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وعليهم السحر قال والله ما في القرآن آية أخوف عندي منها. يقول الربانيون الذين يربون الناس الذين لهم ولاية على الناس كان لولا هلا أي هلا ينهاهم الربانيون والأحبار العلماء الذين هم ليست لهم ولاية كان ينبغي أن يكونوا لهم ينهونهم عن الإثم وأكلهم السحر عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لذلك قال لبيس ما كانوا يصنعون يعني سكوتهم لذلك يقول آية شديدة هذه. قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله قال في هذا المسجد فأجعل منهم محدث إلا ودى أن أخاه جفاه الحديث ولا مفتر إلا ودى أن أخاه جفاه المفتيا. ورع الذي كانوا عليه. قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا وهيب بن ود أو قال عبد الجبار بن ود قال حدثني داود بن شعبون قال قلنا لطاووس ادعو بدعوات قال لا أجد لذلك حسبا. يعني كان حتى إذا جلس أو دعا يكون احتسب الأجر. قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عمر بن الكعب عن عمرو بن الحارث عن العلاء بن سعد بن مسعود قال قيل لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تحدث كما يحدث فلان وفلان فقال ما لي ألا أكون سمعت مثل سمعت مثل ما سمعوا وحضرت مثل ما حضروا ولكن لم يدرس الأمر بعد والناس متماسكون ما أنا أجد من يكفيني وأدركوا التزيد والنقصان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن الرجل يكلمني بالكلام جوابه أشى إلي بشرب الماء البارد على الظما فأترك جوابه قيمة أن يكون فضلا. زيك الحديث قيل لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قالها عبد الله بن الزبير لأبيه الزبير فقال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كان يخشى ذلك وهذا قد يكون هو سعد أو الزبير أو غيره. يقول ماني لا أقول سمعت مثل ما سمعوا، يعني مثل ما سمعت وحضر مثل ما حضروا، ولكن لم يدرس الأمر بعد، يعني الإسلام لا زال طريا ما درس. الدروس الذهاب أو الاضمحلال لا زال الأمر ما يحتاج، والناس متماسكون على خير وفيهم علماء. فأنا أجد من يكفيني. نفهم من هذا أنه إذا خشي دروس الأمر العلم أنه لم يجد ولم يجد ما يكفي وجب عليه البيان، لكن بما أنه مستكفي بغيره الحمد لله، والاستكفاء أن يكون قائم بالحاجة ما يكفي الوجود. فرض الكفاية الذي يقول إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي، من يكفي. وأكره التزيد والنقصان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يزيد وينقص. ثم ذكر الورع، والله إن الرجل لا يكلمني بالكلام جوابه أشهى إلي من شرب الماء البارد على الضم، يعني أحيانا يحب أن يكلم أن يقول له، فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا، يعني من فضول الكلام الذي لا فائدة فيه. لا إله إلا والله الورع. قال حدثنا ابن سيما قال اخبرنا المبارك قال اخبرنا عبد الله بن نهيعة قال حدثني بكر بن سوادة عن ابي امية. يقولون ان حديث ابن المبارك عن عبد الله بن لهيعة من صحيح حديث عبد الله بن لهيعة الذين ادركوه قبل احتراق كتب ابن المبارك العبادلة. عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المخرق، عبد الله بن مسلم القعنبي، هؤلاء العباد أدركوه قبل احتراق كتبه. طبعا هذا على الأشهر، وبعضهم يقول قتيبة بن سعيد ذكر الذهبي في ترجمة سير علوم النبلاء. فهنا يعني من حديث إن شاء الله من صحيح حديثه إن كان الإسناد بعده صحيح. قرن عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن سيما إذا ما يكتبون الحارث يكتبون الحارث يكتبون الحرف يحذفون الألف مثل الرحمن يحذفون أي قديم. قال إن من أشراط الساعة ثلاثة، إحداهما أن يلتمس العلم عند الأصابع يلتمس العلم عند الأصابع. هذا يذكر عن ابن المبارك أنه قال ما هو عندك شيء حاشية أيوه لا مو بالحاشية، أبي من رواية نعيم بن حماد، لأن نعيم يقول قلت لابن مبارك ما الأصاغر، قال أهل البدع، ما عندك أي نص حاشية أقرأ. قال ذلك قال نعيم قيل لابن مبارك من الأصاغر، قال الذين يقولون برأيهم فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. قلت وسيأتي حديث ابن مسعود موقوفا بمعنى بباب ما جاء في قبض العلم، وقول معين محمد هناك أن ابن مبارك قال أتاهم العلم من قبل أصغرهم، يعني أهل البدع. فأما أن يروي كبير عن صغير فلا، فتبين أن المراد من الذين يقولون برأيهم هم أهل البدع كالخوارج والقدرية ونحوهم. هذا الكلام أراد بالأصاغر أصاغر العلم، وفي الغالب صغار السن يكون عندهم يعني قلة العلم. نعم عبيد أيوه المكرو شكر أيوه. قال أبو عبيد الذي يرى في الأصاغر أن يؤخذ العلم عن مكان بعد ويقدم على ذلك عن رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم فذلك أخذ عن مصالح. فقال الحربي: الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين فهو كبير، والشيء الكبير إذا أخذ بالرأي وترك السنن فهو صغير. هذا الجواب يعني مراد أنه إذا كان كما قال المبارك الذين يقولون برأيهم هؤلاء هم الأصحاب، في رواية أهل البدع قال: فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. صحيح، أهل البدع صغر، حقراء بمعنى الحقراء، صغر بمعنى الحقراء. نعم، وذلك جاءت بصيغة الأصاغر مثل الصاغرين وهم صاغرون. قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا سيدنا عبد العزيز عن يزيد بن يزيد بن جابر قال قال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلموها فلن ينجوكم الله بعلم حتى تعملوا. الله أكبر. قال حسين قال حدثنا الحسين قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا سفيان قال قال مبارك روايته عن سفيان الثوري كثير أكثر من عن ابن عيينة، فإذا قال سفيان فيعني ابن الثوري بن سعيد. قال قال أبو ذر لرجل: انظر ما تسألني فإنك لا تسألني عن شيء إلا زادك الله به بلاء. الله أكبر، يعني لا تسأل عن شيء لم يقع فإنك ستبتلى به، كما جاء إن البلاء مكر بالمنطق. نعم، وذلك يقول احذر انظر. إذن الرجل الذي سأل عن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن من لو وجد مع امرأته رجلا كذا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل، فلما رجع وقع على ذلك وجد مع امرأته رجلا تلي نسأل الله عليه وسلم. أحسن الله. قال أخبرنا ابن الله قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يطلع القوم من أهل الجنة إلى قوم في النار، يطلع القوم من أهل الجنة إلى قوم في النار فيقولون: ما أدخلكم النار، وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم، قالوا: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعل. هذا خطير على الوعاظ وأهل العلم. قال الحسين قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن الرزين قال قال لي عبد الرحمن قال: هلال وشهدنا جنازة إرمي وشهدنا جنازة أرمي بعينيك. قال أرمي بعينيك وشهدنا جنازة، وشهدنا جنازة يعني قال أرمي بعينيك وشهدنا إن جنازة ارمي عينيك إلى مجلس يمين الجلامة تجلس إليه. تجلس ولا نجلس؟ تجلس. قال: ارمي بعينيك إلى مجلس يكفينا الكلام نجلس إليه، يعني مجلس الجنازة، يقول هي كافية من واعظة بدون كلام. نسأل الله تعالى يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا وأن يعفو عن خطأنا وزللنا وسوء نياتنا ومقاصدنا، نسأل أن يصلح أحوالنا وقلوبنا ونياتنا وأعمالنا إنه جواد كريم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حرا أو بردا؟ لا حرا. إيش المشكلة؟ شو شلحا؟ لا والله يمكن بالفطور. نعم. إيه. فقال لأن هذا هو الجو دائما ما هذا يلا ما نستعد. إذا عرفت شيء من الله إذا واحد يتصرف عرفا ولا يحرق. الله أكبر. الله ولا يسع محبية المدى. إيه ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتساب الثاني إذا احتسب الأجر. وبعنا حال من سلف. صحيح؟ كيف كان من الجوع وكيف كانوا من الحر في الشتاء برد اسمه. لكن الإنسان جزوع وهلوع ومنوع. أسأل الله الرحمن الرحيم النونية صنع البيت 118 فضل سمش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في نونيته: والعرش والكرسي لا يغنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من البلدان. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم لم تخلق إلى ذا الآن. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان. ما للبلاد وحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. وكذاك عجب الله لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. ولأجل ذلك لم يقر الجن بالأرواح خارجة عن الأبدان. لكنها من بعض الأعراض بها قامت وذا في غاية البطلان. قال الشافعي رحمه الله: والعرش والكرسي لا يغنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. يقول رحمه الله تعالى: إن مما يدل على تسلسل الحوادث وبقاء بعض المخلوقات العرش والكرسي لا يغنيهما أبدا وإنهما لمخلوقان. والآن يتكلم الشيخ عن الأشياء التي كتب الله لها البقاء بعد خلقها، يعني معدومة في السابق ثم خلقت ثم كتب الله لها البقاء فلا تفنى، عكس ما قاله الجهمية. الجهمية أيوة ولا أيوة. إن مما يدل على تسلسل الحوادث وبقاء بعض المخلوقات العرش والكرسي لا يغنيهما أبدا وإنهما لمخلوقان، يعني إنهما مخلوقان. هذا التسلسل في الـ في الـ في الـ في الأبد، في الأبد الذي إلى الأمام عكس الأزل في الماضي. نعم. ومع ذلك لا يبنيان التسلسل فيهما بحسب المستقبل، لكن عينهما كانت عدما ثم خلقهم الله عز وجل. وفي هذا نص صريح من المؤلف رحمه الله على أن العرش غير الكرسي، فما هو العرش وما هو الكرسي؟ المشهور أن الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما العرش فهو أعظم وأعظم، وهو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا، وجاء في الحديث أن السماوات السبع والأرض السبع للكرسي كحلقة ألقية في فلاة من الأرض. وماذا تكون الحلقة بالنسبة للفلاة؟ الجواب لا شيء. وإن قول العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، بل فقال: رب العرش العظيم. وهما لا يبنيان، خلقهم الله تعالى للبقاء أبدا. والحور لا تبنى كذلك جنة المأوى وما فيها من البلدان. كذلك الحور والبلدان في الجنة لا تبنيان، خلقهم الله تعالى للبقاء أبدا الآمنين. وليأتي هذا قال جهل: إنها عدم ولن تخلق إلى ذا الآن، يعني أن الجنة عدم والحور عدم والبلدان عدم ولا تخلق إلا يوم القيامة، ثم في نهاية أيضا تفنى لأنه لا يرى تسلسل الحوادث. لابد تنتهي مذهبها أنه لا حوادث في الأزل ولا حوادث في الأبد، يفنى كل شيء. وكل هذا يريد أن يعطل الله عن الخلق والإيجاد سابقا ولاحقا. لذلك الجنة لا تبنى كما قال في الحديث يا أهل الجنة حياة ولا موت، ومن فيها أيضا كتب الله لهم البقاء، كذلك أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا موت على أهل الجنة ولا موت على أهل النار، فهؤلاء لهم يعني جعل الله لهم الدوام، فإذا الجنة باقية والحور التي فيها باقية والولدان المخلدون باقون، خلقهم الله بعد أن كانوا عدما ثم كتب لهم الدوام خلاف ما يقول الجهمية. أيوه بعده والأنبياء فإنهم تحت الثرى أنسان. نعم الأنبياء هذا السادس. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسام حفظت من الديدان، ما ينبلى بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. الله أكبر. أجسام الأنبياء في الأرض محفوظة من الديدان لا تأكلها الأرض، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وفي هذا دليل على أن الأمر أمر الله عز وجل وأن كل الكون يسير بأمر الله، فالأرض التي من طبيعتها أن تأكل الأجسام لا تأكل أجسام الأنبياء. والذي قال لنار إبراهيم عليه الصلاة والسلام كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والنار تحرق وتهلك وصارت بردا وسلاما، قادر على أن يحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك لو كشف عن أي نبي من الأنبياء لوجد كأنه مات اليوم لا تأكله الأرض. كما في الحديث قالوا كيف يا رسول الله تبلغك صلاتنا وقد أرمت، يعني أرمت العظام رميم، فقال إن الله حرم على النار أكل أن تأكل لحوم الأنبياء. يقول رحمه الله وكذلك عجب الظهر لا يبلى بلاء منه ترتب خلقة الإنسان. قوله بلاء كلمة بلاء هنا تكثر في كلام المؤلف وجاء مثلها في القرآن وهي بمعنى بلاء في مثل هذا التركيب، وهذا أيسر من أن نقدر أنها جواب لما مضى. ثم استأنف فقال بلى منه تركب فطرة الإنسان. عجب الذنب هو عبارة عن حبة صغيرة في منتهى عصعص الظهر، وهذا بإذن الله لا تأكله الأرض أبدا بل تبقى حتى لو لمش القبر وحرث لابد أن تبقى، لأن يوم القيامة تكون كبدرة الجسم منها يكون الجسم سبحان الله، الله على كل شيء قدير. وليش وكذاك عجب الظهر لا يبلى، ثم قال بلى منه تركب خلقة الإنسان، يعني بلى متعلقة بما بعدها جعلها للابتداء، يعني بل كأنه قال بل منه تركب خلقة الإنسان، وهذا معروف في الحديث عظمة صغيرة كالبذرة في العصعص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت، يعني ما عندي خبر إلا أنها 40. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، العشب الصغير هذا كما ينبت. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب يوم القيامة، يخلقه يوم القيامة. الحديث الصحيح هذا هو الشاهد على هذا. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا الرحمن. الأرواح هذا الثاني، الأرواح ما تبلى، هذا رقم 8. نعم الأرواح لا تبلى فقد خلقها الله عز وجل للبقاء، فها هنا الآن العرش والكرسي والحور وأجساد الأنبياء وعجب الذنب والسادس الأرواح، كل هذا لا تبنى ولا تبلى. طيب طبعا مع العرش والكرسي ذكر الشيخ العرش والكرسي. إيه العرش والكرسي خلاها وقوح. والحور ثلاثة والجنة لا كذا، جنة الخلد جنة المأوى 4، الولدان 5، الأنبياء 6، عجب الذنب 7، الأرواح 8. من أجل يعني إيه لأن الذي عدوها لما أرادوا مثل السيوطي ومنظومته وكذا عدوها 8. المنظومة السيوطي فيها التي لا تفنى. الأرواح لا تبنى، فقد خلق الله عز وجل للبقاء، فهمنا الآن العرش والكرسي والحوض وأجساد الأنبياء وعجب الذنب. قال هنا السادس الأرواح كل هذا لا تفنى ولا تبنى. قال طبعا البلاء الذي للإنسان هو بالمفارقة، فارقة الروح للجسد لا بثناء الروح. نعم. فالجسد يبلى إلا الأنبياء. ولأجل ذلك لم يواجهوا بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت ودت لغاية البطلان. يقول جهم لا توجد روح تخرج من البدن وتدخل فيه، الروح أعرض من الأعراض، يعني مثل ما ينمو البدن ويتحرك ببطء وما أشبه ذلك، يعتريه عرض أي موضع شديد فيموت. فالموت عنده ليس معناه أن هناك روح تخرج من البدن وتبقى، لكنه يرى أن الموت والحياة وصفان للبدن أي عرضان، كما يعلم المرض والصحة فهي وصف من الأوصاف كالطول والقصر والحمرة والسواد والبياض. ويقول ليس هناك روح تخرج وتنعم أو تعذب في القبر، ولا نعيم في الجنة لها، لأن التسلسل عنده ممنوع. ولكن هذا لا شك أنه مخالف لما جاء به الكتاب. الجهل وأتباعه يقولون أن الروح ليست يعني ذاتا مستقلة تحل بالبدن، لا، يقولون هو شيء مع البدن، ركب مع البدن في حتى عند إلا عند الموت يفارقه عرف، مثل ما يكون فيه الصحة ثم تذهب عنه عرف، شيء عارض ليس ذاتا مستقلة ركبت في البدن، لا، هي شيء آخر، شيء يعني شيء من عرضه وليس شيئا خارجا عنه. هذا معنى كلامه. فيقول ان الروح تفنى، ان الروح تفنى بعد ذلك فيحصل الموت. ويستغربوا كيف تكون، يقول مثل النار اذا كانت في الفحم من خلاله هي حلت فيه، مثل الكهرباء اذا دخل في الاسلاك هل فيها مستقلة ذات مستقلة. فالموت عنده ليس معناه أن هناك روحا تخرج من البدن وتبقى، لكنه يرى أن الموت والحياة، ولكن هذا لا شك أنه مخالف لما جاء به الكتاب والسنة. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. والإنسان إذا مات يرى روحه خارجة من بدنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تابعه البصر، ولذلك يشخص البصر لأنه يرى روحه خارجة من جسده. العجيب أن إيه؟ أن الذين الآن يعني الذين حصلت له لحظة موت وترد له الحياة بعد ما حكم عليه بأنه مات يحكي هذا الشيء المذكور في الحديث، يرى أن نفسه نفسه انفصل عن جسده، يرى نفسه أمامه أنه شيء خارج، ويعيش ويقول هذا شيء لا يمكن يوصف الذي مر فيه. حتى بعض المقابلات في اليوتيوب هذه موجود ويحكي ويحكونها، منهم عرب ومن غيره، منهم هذا صائب ريقات شوفوها معاه في اليوتيوب يحكيها، يقول لا يمكن يوصل، وذكر أشياء يقول لا أستطيع أقولها، يعني بعض الأشياء التي وغيره، أنا ضربت لكم مثال حتى تراجعونه وغيره كثير سبحان الله، لأنه تعرضت له. في الحديث يقول تبعه البصر، يعني يرى هذه الروح ويتنفصل، ثم ترد إليه روح إذا أراد الله أن يردها إليه قبل أن، مثل ما تخرج منه عند الموت، الله يتوفى الأنفس عند موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني الأنفس كلها تستوفى في حالته عند الموت، تستوفى هذا يتوفى يستوفيها، والتي لم تمت في منامها تستوفى، لكن تلك انفصال كلي الموت والحياة لها بقاء شيء باقي، وإلا هي خرجت وذهبت. فمجرد ما توقظت ودت مباشرة لوجود الاتصال بقاء، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يطلقها، بدل ما التي في المنام التي في الموت تقبض، والتي تقبض توفى في المنام تترك ترسل تطلق فترجع إلى. سبحان الله، هذا مثال يعني، لكن الناس يعني يجهلون هذا، فيحصل مثل هذه الهذيانات عند الجهمية. أما الجهم فيقول لا توجد روح تخرج أو تدخل، فالموت عبارة عن فقد الحياة، فهذا الجسم الذي يتحرك الآن ويسير ويجيء يفقد هذه الحركة. ثم قال رحمه الله: فالشأن من الأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن، إما عذاب عندك أبدانها ولا أبداننا؟ أبدانها أبداننا. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، وتظل والدة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر خيال، فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. ونعيمهم للروح والأبدان، هذه متعلقة بجملة. نعيمهم كائن للروح والأبدان. فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بدلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطيب بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان، الروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارها بعيان، والقائلون بأنها عرض نبو لا كله تبا لذي نكران. قال الشارح ذكر رحمه الله أحوال الروح، فقال: الشأن بالأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن. يمين والله قسم. الشأن من الله بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن، ولا أحد يتصور كيف يكون نعيم الروح وعذابها بعد فراقها البدن، فشأن الروح عظيم أعظم شأن كما قال رحمه الله، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وهذه روح المقربين. قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني ثمار بجنة الحيوان، الروح الحياة الطيبة، والريحان قيل الطعام الرزق وهذا أشهر، وقيل الريحان المعروف يعني ما فيها من طيب الحياة أو طيب الأطياب هذه، والأول الريحان، إنها فروح وريحان وجنة نعيم يعني رزق وسعادة، الحياة الطيبة. الحياة ما شرح الشيء ماشي. وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني ثمار بجنة الحيوان، الأرواح تكون طيرا تسرح بالجنة مع شكلها وتجني من ثمرات الجنة. شكل الله أعلم جنسها أزواجها نظائرها. قوله بجنة الحيوان أي بجنة الحياة العظيمة الدائمة، فالألف والنون للمبالغة كما قال عز وجل: وإن الدار الآخرة وإن النار الآخرة هي الحيوان أي الحياة العظيمة. عليه كعب بن مالك قال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة أو نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة يعلق أياكم حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة. فإذا هو وهذا أعلى شأن أرواح المؤمنين، لأن الكلام على أرواح المؤمنين جاءت فيها أثار أن منها ما هي حول قبورهم منها ما هي منعمة في القبور كلها باختلاف أحوال المؤمنين، ومنها ما هم في الجنة، ومنها ما جاء أنها تعلق في شجر في قناديل في شجر في الجنة في قناديل أرواح الشهداء. فهم يختلفون، منها هنا قال نسمة أو نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، هنا قال المؤمن، بينما الشهداء في قناديل. نعم، كما في حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء قال أرواح في قناديل معلق في شجر الجنة تروح وتغدو في شجر الجنة، صلى الله عليه وسلم. وتظل والدة لأنهار بها حتى تعود لذلك الكتمان، فيتلقل من الثمار وتشرب من الأنهار وتكون على صورة طيب حتى يكون عليها التنقل في جنات النعيم حتى تعود إلى جسمها يوم القيامة عودة لا خروج بعدها. لأن الإنسان إذا بعث يوم القيامة فلا موت، لكن أرواح الشهداء غير أرواح بقية المؤمنين. وإذا قال أيوه في طير خضر في طير أخضر شهداء أيوه لكن أرواح الشهداء والعبيد أيوه بعد لكن أرواح الشهداء غير أرواح بقية المؤمنين. وإذا قال لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر وليامين في جوف طير كما في الحديث أخضر في قناديل معلقة في العرش أعظم درجة المؤمنون لا لا أي في البرزخ المؤمنون في طير خضر في جوف طير وهؤلاء في جوف طير خضر معلق في العرش تسرح من الجنة حيث شاءت الحديث الصحيح الله أكبر. الروح في جوف طير أخضر غيان يعني مملوءا حيوية وخضرة من أحسن ما يكون منظرا وحركة، فلهم بذلك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. فلهم لكن عندي كلام لابن القيم كتاب الروح يقول ويدل على هذا لما تكلم على خصائص الشهداء قال ويدل على هذا أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤهم فيه أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها يعني الطيور. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال نسمة المؤمن طير، هذا يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير، ومعلوم أن إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير. الله أكبر. نعم. فلهم بذلك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، وذلك كما قال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بدلوا جسوما لربهم فأعاظهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولا قناديل ميلها تنتهي ما ولاها كمساكن الإنسان. الشهداء تكون أرواحهم في جوف طيور خضر تسرح حيث شاءت، ولكن لها قناديل معلقة بالعرش تأوي إليها كما تأوي الطيور إلى بحرها. وبين الوالد رحمه الله حكمة من ذلك بأن هؤلاء بذلوا أجسادهم لله عز وجل في الجهاد في سبيل الله حتى قتلوا. بدأ الله تعالى لكن هل هذه القناديل وهذه الطير وهذه الأرواح متصورة كيفيتها؟ ليست متصورة، لأنه يقول ما لا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فإذا هذه نؤمن بها على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. لذلك قد يستغرب بعض الناس يقول شوف طير وقنديل، كان يحسبنا قنديل كبر السلاج موجود هذا، وطير يمكن خطر بباله بعد عصفور صغير. لا شيء الله أعلم به. إذا نظرت في الطيور التي في الدنيا من أشكالها وأنواعها وألوانها وما فيها من دلالة هذه الكلمة عند ربهم يرزقهم، العندية هذه وحدها فكية. الآن في الدنيا الإنسان إذا كان يكون في قصور عند الملوك ولا عند هذا، كيف كم يكون فيها من النعيم، فما بالك بالذي هو عند الملك العظيم عز وجل. لا إله إلا الله ويرزقون عنده. والفرق بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين أن أرواح الشهداء لها قناديل معلقة تحت العرش وتلك ليس لها، وكذلك هناك فرق، وهو أن ظاهر السنة أن أرواح المؤمنين غير أرواح الشهداء، فأرواح المؤمنين هي نفسها طيب، وهذه أرواح في جوف الطيب، فهي أعظم تكريما من الأول. مثل كلام القيب في الروح. الروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثماني، يعني أن الروح إذا فارقت البدن وهي من أرواح المؤمنين فإنها أكمل حالة منها في اتصالها بالبدن في الدنيا. والأول ذاك قال خير وأبقى مطلق من أحد، ما قال لي كذا ولي كذا، يعني من حيث المقصودين من حيث الإضافة. أيوه. وقال الله لنبيه وللآخرة خير لك من الأولى، فهذه ثلاث مراتب، المرتبة الأولى بالنسبة للآخرة من حيث إنها خير من الدنيا من حيث هي، ثم من يتمتع بهذا الخير وهو من اتقى، ثم من شهد له بأنه سيتمتع بعينه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخرة خير لك من الأولى، وهذه من شهادة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الآخرة خير له من الأولى. هذا على وجوه، وإن كان شامل، لأن قيل خير الآخرة آخر أمرك خير لك من أوله، أوله كان يتيما وكان كذا وآذوه، وآخر أمره سيكون إلى أعظم. والقول الثاني بأنه الآخرة حياة الآخرة خيركم من حياة الدنيا، ولا تضاد بين المعنيين، الصواب الجميع شامل هذا وهذا. وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارها بعياني، أي والله أشد عذاب الأشقى من الأرواح، أي والله أشد عذاب الأشقى من الأرواح أشد من عذاب الدنيا. أي والله لا مكسورة. أي والله يحلف الشيخ. أي والله أشد عذاب الأشقى من الأرواح أشد من عذاب الدنيا كلها، ألم تعلموا أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، فكل نار الدنيا من أولها إلى آخرها نار الآخرة أشد ب69 جزءا، نسأل الله العافية. أشقى هنا بمعنى الشقي، أشقاها بمعنى الشقي، يقوله لا يصلاها إلا الأشقى يعني الشقي، مقابلة ما بين الأتقى والأشقى. القائلون بأنها عرض لما ذا كله تبا للدين نقام، القائلون بأنها عرض يقولون ليس هناك روح تخرج من الجسد تعذب وتنعم، وغاية ما حصل للبدن تغير من حياة إلى موت كما يتغير من صحة إلى مرض. العلاف وأتباعه يعني يقول أنها عرض كانت موجودة في البدن ثم فنيت وخلص ما تبعث ولا شيء، وهذا النعيم أنها في قناديل وأن منها في بجوف طير وأن كذا، هذه الأحاديث وهذه النصوص وروح وريحان وجنة نعيم، ماذا تقول بها؟ وذلك قالوا بإنكار عذاب القبر، لأن عذاب القبر على الأرواح، فأنكروا عذاب القبر لأنهم يقولون الأرواح خلص انتهت فنيت. نعوذ بالله. نعم انتهى الكلام. بهذا بركة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، يهدينا بهدايته، يسددنا، يغفر لنا، يصلح أحوالنا، يدخلنا الجنة، وينعمنا بهذا النعيم الذي سمعناه عن نبيين والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.